مؤسسة شبكة نور الإسلام تقدم شرحا لمتن الأربعين النووية لفضيلة الشيخ الدكتور محمد بن عبد الله الهبدان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، خلق الخلق أجمعين، والصلاة والسلام على إمام المرسلين وقائد الغر المحجرين المبعوث رحمة للعالمين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في الدرس الأول من دروس شرح كتاب الأربعون النووية. هذا الكتاب ألفه الإمام الحافظ يحيى ابن شرف النووي، وكنيته أبو زكريا. توفي يحيى بن شرف النووي سنة 676. هذا الكتاب الأربعون النووية جمع فيه مؤلفه أحاديث تعتبر من أصول الدين وقواعده العظام، بل ذكر رحمه الله أن هذه الأحاديث يعد كل حديث منها قاعدة شرعية، وصفها بعض العلماء بأنها نصف الدين أو ثلث الدين أو نحو ذلك، مما يدل على أهمية هذه الأحاديث التي أوردها الإمام يحيى بن شرف النووي. ولذلك كثر شراح هذه الرسالة المسماة الأربعين النووية بين أهل العلم، ومن أهمها وأبرزها شرح الإمام ابن رجب المسمى جوامع الكلم. ذكر الإمام النووي منهجه في تأليف هذه الرسالة، فذكر أولا أن هذه الأحاديث من أصول الدين، ثانيا ذكر أن كل حديث يعتبر قاعدة من قواعد الشرع، ثالثا اشترط على نفسه الالتزام بصحة الأحاديث التي يريدها في كتابه، وإن كان قد حصل بعض الخلل في هذا الشرط، رابعا التزم الإمام النووي بحذف الأسانيد وعدم ذكرها في كتابه من أجل أن يسهل حفظ الأحاديث ويعم الانتفاع بها في كل مكان، خامسا ذكر ضبط الكلمات التي قد تخفى على طالب العلم وقد يخطئ أثناء قراءتها. ثم أوصى الإمام النووي رحمه الله أنه ينبغي لكل راغب في الآخرة أن يعرف هذه الأحاديث لما اشتملت عليه من المهمات واحتوت عليه من التنبيه على جميع الطاعات، وذلك ظاهر لمن تدبره. ثم قال: وعلى الله اعتمادي وإليه تفريغي واستنادي، وله الحمد والنعمة وبه التوفيق والعصمة. إذن هذا منهج الإمام النووي رحمه الله في تأليفه لهذه الرسالة المسماة الأربعين النووية نسبة إلى مؤلفها رحمه الله تعالى رحمة واسعة. المرجو لإخواني وأخواتي أن يحفظوا هذه الأحاديث وأن يضبطوها من أجل الاستفادة القصوى بإذن الله تعالى، فإن العلم من أهم أركانه الحفظ، فالعلم ما ثبت في الصدور لا في السطور كما قالوا. أسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، وأن ييسر لنا شرح هذه الأربعين وفهمها وحفظها والعمل بها ونشرها بين الناس، كما أسأله سبحانه أن يرزقنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.